يقول أحسن الله إليكم، قلتم من يزني أهله كيف نجمع بينه وبين قوله تعالى ولا تزر وازرة؟ لا علاقة لها الآية، أي لا تتحمل نفس وزر أو عمل وزر عمل نفس أخرى. وأما هذا فهو كما تدين تدان، يعني هذه عقوبة عاجلة، فما بالك بالآجلة؟ ليس هذا تحميل لوزره وزر غيره، لكن هذه عقوبة، والجزاء من جنس العمل. قل الله جل وعلا جزاء وفاقا كما تدين تدان. نعم.